هل يكفي سفر المرأة لبلدها وقتها إلى زوجها في بلد عمله؟ والسفر حوالي 4 ساعات بالطائرة، هل يكفي ذلك تحت النهي عن سفر المرأة بغير محرم؟ نعم يكفي، سواء بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارات أو بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الله إلا بعد محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر عن نفسه حيث رأينا. الرسول يفكر عن شرع الله، والله يعلم ما يكون في آخر الزمان من الطائرات والقطارات والسيارات، وإلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والشرع عام، والرسول على الله شرائع إلى يوم القيامة، من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامة في وقته وبعد وقته إلى يومنا هذا، وإلى ما بعد ذلك إلى يوم القيامة. في الأم السنة وليس سؤال خاصا بيوم دون يوم وسنة دون سنة أو دولة دون بلد دون دولة، هو شغل الجميع. فليس المرأة السافر إلا مع المحرم، سواء كان سفرها بالطائرات أو بالسيارات أو بالقطارات أو بغير ذلك. الشيخ طيب أنا غفر الله لك كثير من كثير من النساء. نعم كفك نعم ليس محرم هذا المحرم البالغ رجل بالغ كثير يا شيخ من النساء يستقبلون ازواجهم واهلهم في المطار يجوز هذا؟ مو الدليل هذا مو الدليل هذا تساوي هذا غير أن يسافر ولا يفرط ما عليه به حتى تزايد حتى تنزل الحج إلى ذاك المحرم قال لك فهي معلومة حتى يكون لها محرم الحج وغيره خاصة أما كان